ولا تحزن عليهم واخفض جناحك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني من الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من بسم الله يفتح عليك. سبحانه تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة